باكو إلى السعودية. أنا أسافر من باكو إلى السعودية. فقيل سمعت قول عند العلماء في السعودية يقول يجوز لك وأنت خلال سيرك الباص أن تصلي وأنت جالس. وسمعت ناس يقولون وهو يتوقف الباص يعني إلى المسافات ويوقف الناس يأخذون حاجتهم ويشترون. فقال لا تنزل وتصليها قائما في هذه الأوقات تتوقف فيها. لا شك انه بلاش برازيل يا اخي. لا شك ان جواب هؤلاء الذين قالوا تنزل وتصلي هو الحق الذي لا ريب فيه اذا كان طبعا سؤالك عن فريضة. اليس كذلك؟ سؤالك عن فريضة. صلاة الفريضة على الدابة غير جائزة إلا في حالة الضرورة كالذي يركب الطائرة والطائرة لا تحطه في مطار ما يتمكن الراكب من أن ينزل ويصلي. أما والوضع كما ذكرت بأن السيارة هذه تقف في بعض المحطات وبإمكان الراكب أن يصلي بقيام وركوع وسجود فهذا هو الفرض ولا يجوز خلافه. ولعل الذين سمعت قولهم بجواز الصلاة بسيارة يعنون إذا كان السيارة تتابع طريقها ولا تقف في محطة يتمكن الراكب من الصلاة فيها بركوع وسجود. أقول لعل هذا مقصدهم. فإذا كان مقصدهم لا ولو كان في هناك محطة فيجوز لك أن تصلي في السيارة هذا خطأ لا ريب فيه. يقول أن يعني يتكلم عن الناس يقول هذه سنة لماذا تتركوها؟ ففعلوها أنه الرسول صلى. إيش هي سنة؟ أنه وهو راكب صلى. السنة الرسول ما صلى فريضة يا أخي وهو راكب. صلى النوافل. شيخ ينزل المغرب ويصلي؟ يلا. ينزل. طال وقت. تذكر المسجد والله. شيخ صحيح قبل لو أفتى ذلك الناس لو إيه لو أفتى ذلك الناس إذا أفتاهم بعلم يجوز وإلا ما يجوز على أساس إنه يعني هو مفتي على مذهب الحنفي ها مفتي على مذهب الحنفي يعني ليش أنه يفتي على تقليد ما على اتباع